بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الإحسان، أما بعد، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما. هذا الباب الذي وسمه المؤلف رحمه الله بقوله: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، عقده المؤلف رحمه الله للرد على شبهة من شبه أهل الشرك القبوريون الذين يزينون الشرك للناس، يلبسون عليهم بشبهة مفادها أن الشرك لا يقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فما يقع من هؤلاء من دعاء الأموات والاستغاثة بأهل القبور وما شاكل ذلك ليس بشرك، فالشرك لا يقع من أحد من هذه الأمة. وهؤلاء الذين يثيرون هذه الشبهة يستدلون عليها بقوله عليه الصلاة والسلام المخرج في صحيح مسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. إذن الشرك لا يقع من هذه الأمة، وهذا الاستدلال المذكور ليس بصحيح. والجواب عما ذكروا أن الشيطان ليس بمعصوم في ظنه، فكونه أيس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لا يعني أن هذا الأمر واقع وصحيح، فهو ليس بمعصوم وليس بعالم للغيب، هو أيس من ذلك، لكن ما أيس منه لا يلزم أن يكون صحيحا. ويمكن أن يقال إن ال في المصلين هي تفيد العموم وتفيد الشمول والاستغراق، ويكون المعنى أن يعبده المسلمون جميعا، وهذا ولا شك صحيح، فالشرك لا يقع ولن يقع من سائر المسلمين. وجواب ثالث أن ال في المصلين هي العهدية، أي هم المصلون حقا الذين أقاموا الصلاة كما أمر الله عز وجل، وهذه الصلاة كما أخبر الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأعلى الفواحش وأعظم المنكرات الشرك بالله عز وجل، فالمصلون حقا المقيمون لها صدقا هم أهل التوحيد، فهؤلاء لكمال تعظيمهم لله تبارك وتعالى لا يقع منهم الشرك، ولا يعني هذا أن لا يقع من أحد من الأمة البتة. وقد ذكر في الجواب عن هذا الاستدلال أشياء أخرى، لكن ما ذكر هو أقوى ما يمكن أن يجاب به عن هذا الاستدلال. كما استدل هؤلاء بما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي. الحديث. والجواب عن ذلك أن هذا الخطاب موجه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم المعنيون به، فلا يخشى عليه الصلاة والسلام عليهم أن يشركوا به الشرك الأكبر، وإن كان قد خشي عليهم الشرك الأصغر كما في حديث آخر. إذن هذا الخطاب إنما وجه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم المعنيون به وليس عامة الأمة، وإلا لتناقضت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذا الباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه بأصح الأسانيد أن الشرك سيقع في هذه الأمة، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يجمع بينها وأن يؤلف بينها. ووقوع الشرك من بعض الأمة لا يقدح في خيريتها في الجملة، فهذه الأمة في الجملة خير الأمم، وهي الأمة الوسط، الخيار العدول، كما بين ذلك ربنا جل وعلا في كتابه. وأما وقوع الشرك في بعضها فليس بقادح فيها، والأمة لا تجتمع على ضلالة بحمد الله، والخير باق فيها، ولا تزال طائفة منها على الحق منصورة ظاهرة. باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة يعبد الأصنام، بعض هذه الأمة وليس جميعها يعبدون الأوثان. وقد مضى الكلام عن الأوثان والعلاقة بين الوثن والصنم، والمراد بالوثن هنا كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. إنما تعبدون من دون الله أوثانا. وهذه العبادة قد وقعت ولو لم يثبت في هذا نصوص من الوحي لكان الواقع كافيا في إثباتها، فإن الشرك قد وقع والله المستعان من كثير من المنتسبين إلى هذه الأمة، والمقصود بذلك أمة الإجابة. وأما أمة الدعوة التي تشمل كل من بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ممن أجاب وممن لم يجب، فهذا ليس بمقصود قطعا، لأنه معلوم بالبداهة ولا حاجة إلى ذكره وبيانه. إنما المقصود من أمة الإجابة التي التزمت بالإسلام ونطقت بالشهادتين، فمن هؤلاء من ناقض إيمانه ووقع فيما يقدح في إسلامه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذه الآية ثبت عند أحمد بإسناد صحيح أنها نزلت في كعب بن الأشرف اليهودي حينما قال للمشركين إنكم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعند ابن أبي حاتم أنها نزلت فيه وفي حيي بن أخطر حينما قال هذه المقالة، والله أعلم. والجبت والطاغوت، علق البخاري رحمه الله في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أن الجبت هو الساحر وأن الطاغوت هو الشيطان، ووصله ابن جرير وغيره، وقال الحافظ إسناده قوي. والجبت هو في أصل اللغة ما لا خير فيه، وعامة كلام السلف يدور على أن الجبت هو الساحر والكاهن والصنم. ومن ذكر هذا من أهل العلم إنما هم على طريقة السلف في تفسير اللفظ بمثال له، وإلا فالمعنى أعم من ذلك. والطاغوت مضى الحديث فيه فيما سبق، وأكثر كلام السلف في تفسير الطاغوت أنه الشيطان، ولا شك أنه أعظم الطواغيت، وأن كل عبادة للطاغوت إنما تشمل أول ما تشمل عبادة الشيطان، لأنه هو الداعي إلى عبادة غير الله والمزين لها. وقد ذكرت أن أضبط حد للطاغوت هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. المعبود كالأصنام والأشجار والأولياء وغيرهم، وهؤلاء طواغيت بالنسبة لعابديهم، هو اتخذ طاغوتا. وأما بالنسبة للمعبود فلا يطلق ذلك عليهم إلا لمن كان راضيا بالنسبة إليهم كونهم معبودون. وأما المتبوع والمطاع فهم كالعلماء والأمراء حينما يطاعون في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فكل ذلك تجاوز وطغيان للحد الذي جعله الله تبارك وتعالى لهؤلاء. وهذه الآية استفاد منها أن حصول العلم ليس بكاف في العصمة من الخطأ والضلال إن لم يوفق الله عز وجل ويثبت. فمن الناس من أوتي نصيبا من الكتاب، عنده علم لكنه لم ينتفع بذلك بل كان وبالا عليه. فتأمل كثيرا قوله أوتوا نصيبا من الكتاب، وعليه فعلى من كان حريصا على طلب العلم أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظه وأن يسدده وأن يعصمه من الضلال. والله عز وجل إذا لم يعصم الإنسان فإنه ضال ولا بد، كلكم ضال إلا من هديته. فالمعول على توفيق الله تبارك وتعالى ورحمته. ووجه الاستدلال بهذه الآية وإدراجها في هذا الباب هو أن من أهل الكتاب من يؤمن بالجبت والطاغوت؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة من سيتبع سنن الذين من قبلنا، إذن الإيمان بالجبت والطاغوت سيقع من بعض هذه الأمة. وهذا ما أراده المؤلف رحمه الله، وهو استدلال صحيح وغاية في الفقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. اليهود حينما طعنوا في المسلمين ودينهم واستهزأوا بهم وفضلوا غيرهم عليهم، جاء الرد عليهم بأنهم شر مثوبة وشر حالا، ويكفيهم أنهم قد لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، فكيف يتطاولون على المسلمين وهذه حالهم؟ يكفيهم خزيا وعارا أن كانوا كذلك. والمثوبة الغالب في النصوص أنها تكون في جزاء الحسنات، وقد تكون في جزاء السيئات كما في هذه الآية. فهؤلاء هم المقصودون بذلك، فهم الذين قد لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير، كما قال الله جل وعلا في شأن الذين اعتدوا في السبت: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقوله جل وعلا: وعبد الطاغوت، روي في هذا اللفظ قراءات كثيرة، أوصلها أبو البقاء إلى 12 قراءة، بل أوصلها أبو حيان في تفسيره إلى 22 قراءة، لكن كلها شاذة إلا قراءتان. الجمهور قرأوا عبد الطاغوت، عبد الطاغوت فعل ومفعول به، وقرأ خلف وعبد الطاغوت، وعبد بضم الباء، وهذا الفرق الأول، والثاني بكسر التاء مضاف ومضاف إليه، عبد الطاغوت. وعبد قيل إنه جمع عبد، فهو اسم وليس فعل، وهو جمع لعبد، وقيل مفرد بمعنى عابد، يعني عابد الطاغوت. والمقصود أن من أهل الكتاب من عبد الطاغوت، أي أشرك بالله تبارك وتعالى. إذا كان واقعا في أهل الكتاب فإنه سيقع في هذه الأمة: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وهذا هو وجه إدراج هذه الآية في هذا الباب. نعم. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية ضمن سورة الكهف، وهي من قصة الفتية الذين آمنوا بربهم، فإنه لما كشف أمرهم وعظموا في أعين الناس وبالغوا في احترامهم وتقديرهم، فلما توفوا قال الذين غلبوا على أمرهم، والأقرب من كلام أهل التفسير أنهم الأمراء وأهل النفوذ، لنتخذن عليهم مسجدا، فلغلوهم في هؤلاء الصالحين بنوا على قبورهم مسجدا، وهذا مما وقع في الأمم السابقة، وهذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، إذن سيقع منهم ذلك، وهذا ما تحقق وهو مشاهد بالعيان، وهذا وجه إدراج هذه الآية في هذا الباب. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ هذا الحديث حديث أبي سعيد نسب المؤلف رحمه الله إلى الشيخين في صحيحيهما، والواقع أن الحديث في الصحيحين بنحو ما أورد المؤلف رحمه الله وليس بلفظه. قد ظهر لي بالتتبع أن المؤلف رحمه الله قد كتب الكتاب أو بعضه من حفظه، ولذلك قد تروى بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغير اللفظ الذي يخرج منه. ومن الذي يسلم من الوهم أو الخطأ أو النسيان؟ ومن أحسن من تتبع ذلك في كتاب التوحيد حفيده الشيخ سليمان رحمه الله، فإنه كان له عناية خاصة بتصويب الألفاظ التي يعزوها المؤلف رحمه الله إلى مخرجيها. ولا غرب، الشيخ سليمان رحمه الله محدث معروف. مقصود أن الحديث في الصحيحين جاء بنحو هذا اللفظ، ولا أعلم هذا اللفظ في حدود ما بحث مرويا بهذا اللفظ، إنما الذي جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا: اليهود والنصارى، أو اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وجاء عند الحاكم من حديث ابن عباس بنحو هذا اللفظ، وفيه زيادة: وحتى لو جامع أحدهم امرأته على الطريق لفعلتم ذلك. حسنه الشيخ ناصر رحمه الله وغفر له. هذا الحديث أصل في هذا الباب وفي هذا المعنى الذي رمى إليه المؤلف رحمه الله، وهو الرد على شبهة القبوريين التي سلفت. لتتبعن، والخطاب موجه إلى مجموع الأمة لا إلى جميعها، فالأمة في الجملة سيقع منهم ذلك، وليس المقصود أن جميع الأمة وكل أفرادها سيقع منهم ذلك. الخطاب موجه إلى مجموع الأمة، أنه سيقع في الجملة ذلك، أي بعض الأمة ستتبع سنن من كان قبلها. لتتبعن سنن أو سنن. سنن جمع سنة وهي الطريق، وسنن مفرد بنفس المعنى طريقة أو السبيل. وبكل نطق الشراح وبينوا أن الحديث مروي بهذا وبهذا، يصح أن تقول سنن وسنن. من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وهذا كما في رواية الصحيحين في اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله حذو القذة بالقذة، وجاء هذا المعنى في غير الصحيحين حذو القذة بالقذة، لكن اللفظ لا يطابق ما أورد المؤلف رحمه الله. القذة كما ذكروا ريشة السهم، والسهم يركب فيه ريشتان أو ثلاث، وباري السهم لا بد أن يقدر هذه الريشة مساوية للريشة الثانية أو الثالثة، تكون بجوارها تماما لا تختلف عنها حتى لا يحصل تفاوت واختلاف في الرمي. إذن هذه الريش أو القذل يجب أن تكون متساوية ومتطابقة أيضا. والعرب تقول حذو القذلة بالقذلة، ومرادهم أن الشيئين يتطابقان ويتساويان. فمراده عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة سيقع منها موافقة ومشابهة لأهل الكتاب تماما، حذو القذة بالقذة. قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه أو فتبعتموهم. وجحر الضب، والضب معروف الحيوان المعروف، هو غاره وهو صغير لا يعقل دخوله بالنسبة للإنسان، لكن الحديث جاء على سنن كلام العرب في أنهم يضربون أو يذكرون الشيء البعيد أو المحال مبالغة في الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم بين شدة المقاربة والمشابهة التي تكون بين هذه الأمة واليهود والنصارى إلى هذا القدر وإلى هذا الحد، حتى لو قدر دخول أحدهم جحر الضب على صغره لكان من هذه الأمة من يفعل ذلك. وهذا الحديث من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، إذ تحقق ما قال عليه الصلاة والسلام دون أدنى شك، فإن في هذه الأمة من المشابه لأهل الكتاب الشيء الكثير في الاعتقاد وفي العبادة وفي العادات والأخلاق، فعبدت القبور وبني عليها كما كان هذا من أهل الكتاب، وحصل الغلو في الصالحين ورفعوا إلى درجة الألوهية كما كان من أولئك، واتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله كما كان الحال عند أهل الكتاب. وحدث ولا حرج عن أمور يطول ذكرها في أبواب أخرى من الاعتقاد، حصل من أولئك تحريف الكلم عن مواضعه، وحصل من المنتسبين أو من بعض المنتسبين إلى هذه الأمة ذلك، حتى عطلت صفات الله تبارك وتعالى. وحصل أنواع من المعاصي منهم شابهها أو شابههم فيها أناس وفئام من المنتسبين لهذه الأمة، أكل الربا وأكل السحت والحيل، تحايل على شرع الله تبارك وتعالى أو تطبيق الحدود على الضعفاء دون الشرفاء. وإذا وصلت إلى أحوال الناس في عاداتهم وأخلاقهم وألبستهم وما شاكل ذلك، فالله المستعان، إنك إذا سرحت طرفك في شوارع المسلمين وطرقاتهم بل وفي بيوتهم لرأيت من ذلك ما يدمى له القلب، والله المستعان. قال الصحابة وقد حصل لهم استغراب بعد أن من الله عز وجل على هذه الأمة بهذا الهدى العظيم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تحصل المشابهة ويحصل التعلق باليهود والنصارى وهم هم، فقالوا اليهود والنصارى بالضم على أن ذلك خبر مبتدأ محذوف، يعني أهم اليهود والنصارى، ويصح أن تقول اليهود والنصارى، ويكون ذلك على أن اليهود والنصارى مفعول به لفعل محذوف. أتعني اليهود والنصارى؟ فقال صلى الله عليه وسلم فمن، وهذا استفهام بمعنى التقرير، يعني ومن سوى هؤلاء. وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم خبر في معنى النهي، إخباره صلى الله عليه وسلم بهذا الذي سيقع ليس من باب التقرير لكن من باب النهي والتحذير. فعلى المريد نجاته أن يحذر من ذلك، فإن أهل الإيمان يسألون الله تبارك وتعالى في كل صلاة عدة مرات أن يهديهم صراط الذين أنعم عليهم، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وأن يجنبهم مسلك هؤلاء الكفار المغضوب عليهم والضالين اليهود والنصارى، الله المستعان. نعم. قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. وإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي خرجه الإمام مسلم رحمه الله بيّن أن الله عز وجل زوى له الأرض. الزوي هو الجمع، والمعنى أن الله عز وجل طوى له الأرض حتى إنه صلى الله عليه وسلم رأى مشارقها ومغاربها، والله على كل شيء قدير. نعم. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فقد حصل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. نعم. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الكنزان هما الذهب والفضة، الذهب هو الكنز الأحمر والفضة الكنز الأبيض، والأول غاية غالب كنز قيصر والروم، والثاني غالب كنز كسرى والفرس. نعم. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. الإعطاء الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم المقصود به إعطاء أمته هو عليه الصلاة والسلام، لم يحصل ذلك في عهده، تفتح مدائن الروم والفرس، وأن يفوز المسلمون بكنوزهما، لكن الإعطاء الذي حصل له إنما هو إعطاء لأمته صلى الله عليه وسلم. نعم. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، هكذا في بعض نسخ كتاب التوحيد، وفي بعضها وهي نسخ خطية بعامة، وهكذا ثبت أيضا في مسلم عامة وبعامة، وهي عند أهل اللغة زائدة. والسنة هي الجدب وانقطاع المطر، وعامة أي تعم الأمة، فيحصل بسبب ذلك هلاك عام للأمة. نعم. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فيستبيح بيضتهم، المعنى أي يستبيح مجموعهم وأكثرهم، وهذا كما سيأتي في تتمة الحديث، قد حمى الله عز وجل هذه الأمة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقع الشيء الذي علق هذا الوعد به كما سيأتي. نعم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، هذا القضاء الذي لا يرد هو القضاء الكوني، فيكون بمعنى المشيئة والإرادة الكونية، الله عز وجل لا راد لما قضى، وهذا له نظائر في النصوص، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، وهذا القضاء لا يلزم أن يكون المقضي فيه محبوبا لله تبارك وتعالى، فقد يقضي الله عز وجل ما لا يحب لأنه يترتب عليه ما يحب. إذن المقضي كونا، قد يكون محبوبا لذاته وقد يكون محبوبا لغيره لا لذاته، إنما هو مبغوض لذاته. فالفساد الذي قضى الله عز وجل أن يكون من بني إسرائيل ليس محبوبا لذات الله تبارك وتعالى، لكن لأنه يترتب على ذلك حكمة يحبها الله عز وجل قضى بهذا الفساد. وثمة قضاء آخر هو القضاء الشرعي، وهذا لا يلزم أن يقع، فقد يقضي الله عز وجل قضاء شرعيا ولا يقع، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي، قضاء ديني يحب الله عز وجل المقضية فيه، لكن قد يقع وقد لا يقع، فهو في المعنى مرادف للإرادة الشرعية وللإذن الشرعي، ومن لم يفرق بين النوعين فحمل كل النصوص الواردة في القرآن على أحد النوعين فإنه يضل. تجد مثلا أهل الإلحاد من أهل الحلول ووحدة الوجود والاتحاد يتذرعون على كفرهم بمثل قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والله عز وجل لا راد لما قضى. النتيجة أن كل ما عبد فهو الله، لأن القضاء في زعمهم هو القضاء. ماذا القضاء في هذه الآية؟ هو القضاء الكوني. النتيجة لم يعبد إلا الله، فمن عبد الشجر والحجر والصنم الواقع أنه لم يعبد إلا الله، وهذا أعظم الكفر. لذلك ينبغي أن تتنبه إلى هذا الفرقان العظيم بين هذا اللفظ وأمثاله من النصوص التي جاءت منقسمة في النصوص. فالقضاء هاهنا قد يكون كونيا كما هو معنا في هذا الحديث: الله عز وجل إذا قضى قضاء كونيا فلا أحد يغالب الله ولا أحد يمكن أن يرد قضاء الله تبارك وتعالى. وقد يكون قضاء شرعيا فيقع أو لا يقع بحسب ما يشاء الله عز وجل. نعم. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. من رحمة الله عز وجل أن استجاب هذا الدعاء، فهذه الأمة بالحمد لله قد حماها الله عز وجل من الهلاك العام بالجد، فلا يقع جد يهلك الأمة عامة، إنما قد يقع في بعض الأنحاء في مكان دون آخر وعلى بعض الناس دون بعض، أما أن يكون لعموم الأمة فهذا الحمد لله لم يقع ولا يقع. نعم. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. نعم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. الله عز وجل أجاب هذا الدعاء إجابة مقيدة بشرط: تسليط الأعداء الخارجيين أي الكفار على الأمة حتى يستأصلوا شأفتها وحتى يهلكوا مجموعها، هذا وعد الله عز وجل أن لا يكون إلا، وقال هنا حتى التي هي إلى انتهاء الغاية، حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسلي بعضهم بعضا. إذا تسلط بعض المسلمين على بعض وأعمل السيف بينهم ووقع بينهم العداوة والبغضاء، حينئذ لم يكونوا موعودين بأن لا يسلط عليهم الأعداء الخارجيون، فقد يقع عليهم ذلك، ليسوا في مأمن من هذا الوعيد وأن يسلط عليهم أعداؤهم الخارجيون. وهذا الأمر قد وقع، فلما دب بين المسلمين ما دب من الإحن والفتن وسلت سيوف بعض المسلمين على بعض، تسلط الكفار على المسلمين ووقعت تلك الفتن الكبرى في قديم الزمان وحديثه. ومن أعظم ذلك ما وقع من التتار حينما غزوا بغداد، وحصلت تلك المحنة العظيمة التي لم يمر على تاريخ المسلمين مثلها، حيث قتلوا في بغداد كما قيل ألف إنسان في غضون أيام معدودات، 40 أو 60 يوما، سنة 56 و600، حصلت فتنة عظيمة حتى إن الأموات قد تكوموا كالتلال في طرق بغداد، وحتى سالت ما يذكر ابن كثير رحمه الله في البداية ما يزيد بغداد دما، الله المستعان، فتنة عظيمة. وصار شيء من ذلك أيضا في المغرب الإسلامي في الأندلس، حينما تسلط بعض المسلمين على بعض وسلوا السيوف في وجه بعض، تسلط النصارى عليهم، استحوذوا على بلاد المسلمين في تلك الأنحاء إلى اليوم، والأندلس في أيديهم. وهكذا في الحملات الصليبية وما حصل فيها، وهكذا ما كان مما تعلمون في العصر الحديث من تسلط الكفار واستيلائهم على بعض بلاد المسلمين. المسلمون إنما أتوا من أنفسهم، ولو كانوا مجتمعين على الحق ما تسلط عليهم هؤلاء الأعداء. نعم. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد البرقاني. نعم. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. هذه الزيادة التي أوردها المؤلف رحمه الله عن مسند البرقاني أو مستخرج البرقاني هي التي فيها الشاهد من الحديث. في هذه القطعة من الحديث، وهو أيضا مخرج عند أبي داود وأحمد بإسناد صحيح، أن من أعظم ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الأئمة المضلين. والأئمة المضلون قد يكونون من أئمة السلطان، وقد يكونون من أئمة العلم والدين، يعني الأمراء ومن بسط الله يده بالسلطان ومن ينسب إلى العلم ويكون متبوعا من أهل الإسلام. فهؤلاء إذا ضلوا وأضلوا حصل بسبب ذلك شر عظيم، حتى كان هذا من أعظم ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، كما قال ابن المبارك رحمه الله. فإن إضلال هؤلاء يترتب عليه ضلال خلق كثير. إذا كانت السلطة والقوة أمكن حمل الناس على الباطل، وإذا كان هناك أهل بدع وضلال وأهل انحراف في المعتقد والمنهج حصل إضلال للناس، لأن أكثر الناس أغمار ما عندهم بصيرة، فيهم جهل كثير، يتبعون كل ناعق. وما انتشرت البدع والخرافات بل الشرك بالله تبارك وتعالى إلا بسبب ذلك. فهؤلاء ممن خافهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الآخر: إن أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان. فتجد من هؤلاء من يضل الناس من أتباعه فيقول: إذا أعيتكم الأمور وأردتم شيئا من الحاجات فعليكم بقبري، ويقول: بئس الرجل الذي يحجزه عن أصحابه شبر من التراب، ويردد القول المكذوب: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. يزين للناس الشرك بالله تبارك وتعالى، وأن الأولياء يجيبون من دعاهم وأنهم يطلعون على اللوح المحفوظ فيعلمون أهل الجنة من أهل النار، ويعرفون ما يكون من أمور الغيب. وهؤلاء أعظم أسباب انتشار الشرك في الأمة ولا شك، يؤلفون ويكتبون ويخطبون، وهذا معلوم قديما وحديثا في كل زمان وفي كل مكان. بسببهم انتشر الشر، انتشر الشرك والضلال، فهم أئمة مضلون، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. هناك أئمة، أئمة خير وهدى، يهدون بأمر الله تبارك وتعالى إلى الخير، وهناك أئمة مضلون والعياذ بالله. فهؤلاء خافهم النبي صلى الله عليه وسلم على أمته لعظيم ضررهم. نعم. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وقع السيف في الأمة لم يرفع إلى يوم القيامة، وهذا حق واقع. فمنذ أن وقع السيف في الأمة حينما قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وإلى اليوم وإلى ما شاء الله، والسيف لم يرفع عن هذه الأمة، لم يزل منهم من يسل سيفه على المسلمين. الله المستعان. نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. هذا هو موضع الشاهد من الحديث، لن تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمته صلى الله عليه وسلم بالمشركين، وحتى تعبد فئام من هذه الأمة الأصنام. وهل المقصود بلحوق الحي، والحي واحد الأحياء وهم القبائل، حي القبيلة، وجاء عند أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين، هل اللحوق الذي يكون من هذا الحي أو الأحياء بالمشركين المراد به اللحوق حكما أو اللحوق واقعا؟ يعني هل يكونون مشركين أو مرتدين وهم في بلادهم، أو المقصود أن يلحقوا بالمشركين فيكونون معهم ويساكنونهم في أراضيهم، أو يكون هذا ويرتدون أيضا فيجمع بين الأمرين؟ أقوال لأهل العلم في تفسير هذا الحديث، والأقرب والله أعلم أن مجرد الردة والشرك ليس مقصودا في هذه الجملة، لأنه سيكون في معنى الجملة التي بعده، حتى تعبد فئام من أمتي الأصنام، فيكون تكرارا. الأقرب والله أعلم أن المقصود بذلك إما أن يلحقوا بالمشركين فيساكنوهم في بلادهم، أو يحصل هذا ويحصل مع ذلك الردة والعياذ بالله. وهذا فيه بيان أن سكن بلاد الكفار على هذا التوجيه مذمومة وقبيحة شرعا ولا تجوز. قال: وحتى تعبد فئام من أمة الأصنام. فئام يعني جماعات كثيرة، وقد حصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فكم من الناس من عبد غير الله تبارك وتعالى، فئام كثيرة في أقطار شتى من البلاد التي تنتسب إلى الإسلام، عبدوا غير الله، توجهوا لغير الله، دعوا، نذروا، استغاثوا، ذبحوا، طافوا، والواقع أكبر شاهد على ذلك. وثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب ألياف نساء دوس حول ذي الخلصة. ذو الخلصة طاغية دوس في جنوب الجزيرة العربية، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق لا ينطق عن الهوى. وفي مسلم عن عائشة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. يأتي بعد ذلك بعض الجهلة أو بعض من طمس الله بصائرهم يقولون: الشرك لا يقع في الأمة، ولا يمكن أحد ينتسب إلى الإسلام ويقول لا إله إلا الله ويقع في الشرك. أين هذا عن هذه النصوص الصريحة التي تدل على أن الشرك قد يقع، بل أن أناسا كثر من هذه الأمة وهم أمة الإجابة الذين انتسبوا إلى هذا الدين سيقع منهم الشرك فينقضون إيمانهم والعياذ بالله، حتى تعبد اللات والعزى حقا وصدقا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما ذكر الشيخ سليمان رحمه الله مما يدل على صحة الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن كل جملة منه قد وقعت. والله المستعان، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. السلام عليكم.